لا خير فيها، لا بالصلاة لا بالزكاة لا بالصلاة لا بالطهارة لا بالصيام. مرض فتاك إن لم يدعي العبد ربه بالطمسكين ولا بأساس العوبة حتى تقطع عليه. جزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.